متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء ذِلَّةٌ شركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا قل الله تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن Amen.

شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فكان